خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. الشفقة على البنات والضعفاء وإيثارهم على النفس. روى الإمام مسلم رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها فأطعمتها 3 مرات. يبقى عائشة رضي الله عنها بتحكي اللي في واحدة مسكينة، فعائشة عشان كانت فقيرة رضي الله عنها أعطتها صدقة 3 تمرات. المهم أن هذه المرأة أعطت البنت الأولى تمرة والثانية تمرة وأخذت تمرة لنفسها، فجاءت البنت الأولى فأكلت التمرة والبنت الثانية فأكلت التمرة، وجاءت هذه المرأة لكي تأكل هذه التمرة الثالثة، فنظرت إلى هذه البنت وهذه البنت فشقتها نصفين، فأعطت النصف الأول لهذه والنصف الثاني لهذه. سبحان الله العظيم، سبحان الله، الشفقة على البنات. فلما رأت عائشة رضي الله عنها هذا الأمر أعجبها الأمر، فذكرت ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أوجب لها الجنة، أو قال صلى الله عليه وسلم: أعتقها الله من النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. متخيل أخي، انظر إلى جزاء الشفقة والرحمة على الضعفاء والصغار. وهذا الأمر يرد على من قال إن الإسلام ظلم المرأة وظلم البنات. يا أخي اتق الله، اتق الله، انظر إلى هذا الأجر العظيم، الجنة، بمجرد الشفقة على البنات والضعفاء. لابد أن نرحم الضعفاء ونشفق عليهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.